حصريا على موقع djkimo.com. فجأة شعرنا يبيض رحلة بتخلص صد رد نبنا ونسينا نفسنا العمر مات قلب الهزار بجد ومش وانسان بحد دقت السعادة كم يوم بالعادة فجأة شعرنا يبيض رحلة تخلص صد رد نمنا ونسينا نفسنا العمر مات قلب الهزار بجد ومش وانسان بحد دقت السعادة كم يوم بالعادة واحدة واحدة العمر هدى شكله قرب عالوصول للركوب كان باختياري لا ولا حتى النزول يسألوني حد وحشك قمت عديت كل دول مدد مدد يا ذكريات ملهاش عدد يا حلمي فارق للأبد يا قلبي يا بفارق بيبكي زي لحظة ما اتولد مدد مدد عيني يا سكينة سرقانة يا ناس كانت هنا معانا بقفي في حياتنا كم خانة مكتوب قدامها لا حد عمرنا حبت أيام ومسيرنا نقول سلام لكن حسن الختام هو الأهم ماشيين وهتبقى السيرة وذكريات وجيرة ما الفلوس الكتيرة صرب عمرنا حبت أيام ومسيرنا نقول سلام لكن حسن الختام هو الأهم مشين وهتبقى السيرة وذكريات وجيرة أما الفلوس الكتيرة صار أبوها واحدة واحدة العمر هدى شكله قرب عالوصول للركوب كان باختياري لا ولا حتى النزول يسألوني حد وحشك قمت عديت كل دول مدد مدد يا ذكريات ملهاش عدد يا حلمي فارق للأبد يا قلبي يا بفارق بيبكي زي لحظة ما اتولد مدد مدد عيني يا سكينة سرقانة يا ناس كانت هنا معانا بقفي في حياتنا كم خانة مكتوب قدامها لا حد مدد مدد يا ذكريات ملهاش عدد يا حلمي فارق للأبد يا قلبي يا بفارق بيبكي زي لحظة ما اتولد مدد مدد عيني يا سكينة سرقانة يا ناس كانت هنا معانا بقفي في حياتنا كم خانة مكتوب قدامها لا حد حصرياً على موقع djkimo.com.